يقول السؤال: أنت قلت أن حشد الأمة للقتال متعذر في هذا الزمن، وغيرك يستشهد بحشد الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، فما هو المانع من إعادة الحشد بنفس الطريقة كما صرح النبي بعودة خلافة على منهاج النبوة؟ فإذا يمكن حشد الأمة كما هو منهج النبوة كذلك. هذا الكلام ليس سليما. أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحشد الناس ابتداء، وإنما رب وارتقى بأناس إلى مستوى معين، صح؟ يعني لذلك أنت ترى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاتل بالهمج ابتداء، وما قاتل بالعوام ابتداء وبالأعراب ابتداء، وإنما قاتل بخيرة أصحابه، تمام؟ يعني بخيرة أصحابه، وقاتل بهؤلاء الناس بالأوس والخزرة وبالمهاجرين. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما في مانع، خلي الناس يأتون ويعملون، ولكن أنت الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل أن يأتي منحرف المنهج ويقاتل معه. يعني أولا طبعا على فكرة، الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أقسام، يعني ناس مسلمين، والمسلمين تتفاوت درجاتهم، ولكن ما كان فيهم صاحب بدعة وصاحب ضلال وصاحب كفر. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا يأخذ الكفار ويقاتل بهم، وإنما كان يعني وإن حصلت حادثة وحادثتين بغض النظر عن إثبات هذه الروايات، لا لا لا لا يقاس عليها التعميم، يعني لا لا لا لا يعمم هذه الحالة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل بأصحاب المنهج، لأن القتال بأصحاب المنهج هي التي تثمر. يعني هذا الذي سنتكلم عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة، مش الأسبوع القادم، الأسبوع القادم ستكون تكملة لهذه الحلقة، ولكن سنتكلم عليه في الحلقة القادمة، وهو عوامل النصر والتمكين للمنهج وأهله. الآن أنت عندما يكون عندك 50 شخص من أصحاب هذا المنهج، وعندك 5000 واحد من غير أصحاب هذا المنهج، تمام؟ أصحاب هذا المنهج ما يستطيع أن يسيطروا ويمسكوا زمام الأمور، وخصوصا أن القيادة العظمى والكبرى لأصحاب غير هذا المنهج، فهم كيف؟ لذلك عملية الحشد أساسا يعني ساقطة في هذا الزمن. الآن أنت تحشد من؟ يعني مثلا تكلمنا لك في مصر، مثلا تحشد من؟ تحشد السلفيين. السلفيين هؤلاء هم أحد ركائز الكفر في مصر، كيف تحشد هؤلاء في القتال؟ أنت تحتاج إلى الارتقاء بهؤلاء إلى مستوى الطرح الذي عندك، وهذا لا يعني أنك لا تقبلهم إذا أتوك، ولكن لا تقبلهم أن يكونوا جزءا منك وهم على هذه الحالة. فهم الكلام أخي؟ يعني أنت لا تستطيع أن تأتي وتقول تعال الإخوان، المهم أنهم يعني يقاتلون مع الأمريكان، لا غير صحيح. إذا يقاتلون مع الأمريكان وهم على هذه الحالة سينقلبوا عليك، ولا حصاد حشد، ولا من يحزنون، ولا حاضنة شعبية، ولا أي حاجة، وإنما هؤلاء أتوا ودمروا المنهج الذي أنت ودمروا أصحاب هذا المنهج الذي أنت تنتسب إليه، وحاصروك وقتلوك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ما انظر إلى هذا الكلام وهو دقيق جدا، يوم ما مات من الذي بقى؟ من الذي بقى بعده؟ كثير من الناس ارتدوا، صح؟ الذين بقوا من بعدهم أصحاب هذا المنهج، صح؟ يعني الذين قام الإسلام على أكتافهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا مقتنعين بهذه الطريقة، وهم الذين مستعدين أن يضحوا على راسهم الأوس والخزرج والمهاجرين طبعا، صح؟ لذلك أنت عندما تريد أن تقول لا يا أخي نحن نريد الناس، يعني الآن تصور لو أن ما عندك أهل المدينة، براعتك هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و 15 من الصحابة أو 50 من يعني بعد أن قاتلوا الحكومة الشيوعية كل الناس كانوا يقاتلون، ولكن الذين بقوا أصحاب المنهج كم هم؟ عشرات مئات، ما الذي استطاعوا؟ ولا حاجة. لماذا؟ لأنك ما تستطيع أنك تستمر بالقتال بهذه الطريقة، فلا يحصل عملية الحشد. فإذا أردت أن تحشد الناس عليك أن تحشدهم لهذا المنهج وليس للحالة اللي موجودة. فلذلك الصحابة لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم استطاعوا أن يحتووا واستطاعوا أن يستوعبوا الضربة التي كانت قاصمة لولا الله سبحانه وتعالى ثم ثبات الصحابة. ولكن تصور لو أن الصحابة كانوا يعني قلة قليلة هكذا 15% مثل ما كانوا في مكة، ما كانوا يستطيعون أن يصمدوا في أي حاجة. كيف يصمدوا؟ ما تنضح هناك سنة ربانية، ما تستطيع أنك تتجاوز هذا الحد، ما تستطيع تقاتل بمئة أمام يعني عشرات الآلاف، ما تصمد، ما تستطيع. هذا مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى في عباده في الخلق، ما تستطيع، ما يحصل هذا الأمر. ممكن تحرز نصر على هذا الأساس، ولكن عندما يأتي الصحابة ويكون الصحابة يعني بالمئات بل يصل أعدادهما إلى الألف والألفين، ما تبعد أنك تأتي بالأعراب وتأتي بالناس وتأتي بالمرتزقة وتأتي بمن يريد المغنم ويريد الكذا، هذا ما فيه مشكلة. لا أحد يقول أنك عليه كل واحد يأتي ويقاتل معك عليه أن يكون منهجيا مؤصلا منظرا مثقفا، أنت قد يعني وضعته هكذا أدخلته في كل الامتحانات، هذا كلام صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرجل قال يعني أقاتل، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الله، قال لا أستعين به، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال قاتل، فقاتل فقتل. هكذا يحصل. ولكن عندما يصح هذا العدد هم أهل القيادة وأهل الريادة وأهل السيادة في جماعة قضى، لن تستطيع أن تعمل شيء، وأنت لا تستطيع أن تمنعه من القيادة إن ما كنت أنت أساسا عندك جماعتك وتستطيع أن تفرض قراراتك على الناس، صح؟ ما تستطيع أن تفعل هذا. أما الشق الثاني من السؤال يقول، فما هو المانع بنفس الطريقة؟ أنا يعني ما هو المانع من عادة الحج بنفس الطريقة؟ هو افعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، سترى الفرق الكبير بين هذا الحج وهذا الحج. ثم يقول كما صرح النبي بعودة خلافة راشدة على منهاج نبوة، فإذا يمكن حج الأمة كما هو منهج نبوة كذلك، ليس بالضرورة لا تستطيع أنك تحشد الأمة إلا إذا قامت لها أسبابها. يعني أنت ما تستطيع أن تأتي وتدخل الناس في هذا المنهج إلا إذا كان هناك أسباب، يعني ومن أعظمها قبول الناس لهذا التغيير. أنت قد تجلس تدعو الناس مئات السنين ما أحد يستجيب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليش وصف الطائفة المنصورة بأن كل من الناس، هؤلاء الطائفة المنصورة يعملون الدعوة يقومون نعم، لماذا لا يكثرون؟ لأن الأمة لا تستجيب، غثاء كغثاء السيل ما تستجيب، ما يريدون تحمل تبعات هذا المنهج. فهمت كيف؟ حتى لو قمت بهذا الأمر لا ليس بالضرورة أن تحشد، إذا قامت لك الأسباب التي تستطيع من خلالها أن تقوم بهذا الأمر ممكن. نعم، لذلك الله سبحانه وتعالى هيئ الأسباب للرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته من عام الفيل كما لا يخفى عليكم من حادثة أبرهة، وبعد ذلك هيأ له الأسباب فيما الصراعات الداخلية التي حصلت في فارس والمشاكل التي كانت حاصلة في الروم، وبعد ذلك هيأ الأوضاع لصحابته حتى يفتحوا هذه البلدة. لا أقول أن الصحابة لم يعملوا شيء، ولكن الصحابة لما كانت الأسباب متهيئة وموجودة استطاعوا أن يعني لما قدموا وبذلوا وعملوا بطريقة صحيحة استطاعوا أن يستغلوا هذه الأحداث وأحرزوا هذا النصر. وغيرهم عندما تكون الأحداث يعني موجودة بنفس الطريقة ما استغلوا وما يستطيع أن يحرزوا هذا النص. المسألة يعني لا علاقة بأمرين، أولا ما عندك أنت وطريقة عملك وإيمانك وحشدك وفكرتك وطرحك وتجنيدك، الأمر الثاني الأسباب المتواجدة. ذلك الطائفة المنصورة تبقى سنوات وسنوات ومجموعة قليلة ما تقدر تعمل فيه، إصابة من أمتك ظاهرين. والإمام النووي يقول عن هؤلاء ليس بالضرورة أنه يكون كلهم مقاتلين، يعني هذه العصابة مجموعة منهم عباد مجموعة يعني هذه العصابة مثلا المقاتلين فيهم يعني قلة، أو يعني المقاتلين منهم جزء من هذه العصابة، والعصابة يعني مثل غيرها يعني تكون يعني هكذا مقسمة في عباد وزهاد وعلماء و يعني هكذا، ثم يعني شريحة منهم شريحة مجاهدة تقاتل على أمر الله سبحانه. طيب يقول هل يمكن اعتبار ما بيعة الدولة للقاعدة من باب الحرب خدعة وكان في مصلحة عدم إظهار هذه البيعة بل والكذب لأننا في حال ما كانت إخوان. لا لا لا لا يمكن. لماذا؟ لأن هناك تأصيلات شرعية لهذا الأمر. الإنسان لما يكذب لا يؤصل شرعيا لهذا الأمر. ومسألة الحرب الخدعة وما حصل لنعيم بن مسعود الغطفاني هذه رواية ضعيفة يعني لمن يريد أن يستشهد بذلك، فهذه الرواية ليست يعني موصولة إلينا بطريق ممكن أن تستند إليها كاملة، ولكن ممكن أنك يعني تخدع وتعمل، ولكن عندما تؤصل لهذا الخداع وتجعله يعني طريقة عمل وتجعله كذا وتبني الأحكام الشرعية على ذلك وتقول لا يجوز، هذا ليس خدعة وإنما هذا كذب واحتيال على الناس، بل هو تدليس وتلبيس على الناس أصلا. تمام؟ وتأتي وتقول إمارة إسلامية وتقوم وكيلومتر مربع واحد وكل هذا الكلام، ثم بعد ذلك تأتي وتقول لا المقومات، هذا ليس وإنما الذي حصل الآن بين الظواهر وبين الدولة أمر واضح جدا، أن الرجل كذب على القوم، و يعني أظهر الله سبحانه وتعالى هذا الكذب يعني جليا في خطاباته السابقة، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني استدرج هؤلاء الناس إلى إلى إلى مثل هذا الكلام، لأن حقيقة يعني القوم يعني تمادوا في غيهم وتمادوا في ظلمهم، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى يعني بجنس عملهم، عاقبهم بنفس يعني بنفس الأمر، والله أعلم. لا أقول أن هذا الأمر هكذا، ولكن أقول قد يكون هكذا. يقول هل يمكن أن الشيخ أيمن ما كان له معلومات عن الدولة عندما كان الشيخ أسامة في الحياة، وعندما استشهد الشيخ وتولى الشيخ أيمن عرف هذا من قول الأمريكان والمراسلات؟ هذا كلام صعب. لماذا؟ لأن الرجل أصل لذلك. يعني شوف يا أخي، أنت أما أنك ما عندك معلومات فتتوقف وتأتي بكلام تناصر فيها كذا بالعموميات، وأما أنك تؤصل وتؤيد وتوضح، والرجل يؤصل لذلك، يقول كيلومتر مربع واحد وإمارة شرعية وأن الرجل والجماعة عليها أن تبايع الدولة، كل هذا الكلام هذا ما لا يقبل المجال للشك، بأن الرجل يعني عنده كان عنده تفصيل وتأصيل لهذه المسألة، والآن تغير الأمر عنده. غير. لماذا تغير؟ لماذا كذا؟ هذه مشكلته هو. فالإنسان قد يتغير وقد يكذب وقد يطرأ عليه، وأنا أحيل الأخوة إلى أنهم يسمعوا، بل أنهم يقرأوا لا يسمعوا، فهناك تفريغ لكلام الشيخ أسامة بن لادن في بعنوان إحباط المؤامرات، السبيل إلى إحباط المؤامرات كما لا يخفى، والكلمة موجودة على منبر التوحيد والجهاد على صفحة الشيخ محمد المقدسي، والكل يستطيع أن يذهب ويقرأ، اقرأه بتمعن في كثير من نقاطه، سترى حالات ستستغرب لها نفسك يا أخي. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، فنسأل الله أن يهدي الجميع. يقول الأخ، يقول ما هي فروق البيعة للإمامة والخلافة والقتال، وهل يؤثم خلع البيعة لكل الحالات؟ الذي يؤثم الإنسان إذا خلع البيعة أنه ما يأتي بشروط، يعني الرجل إذا بايع رجل على أنه يكون أميره في السفر علي أن يطيع في هذا السفر، وإذا بايعه على أنه يكون أميره في حالة معينة يكون عليه واجبا أن يطيع في هذا الأمر. أما إذا يعني بايعه على الإمامة العظمى، هذه بيعة الإمامة، البيعة الكبرى يعني أو البيعة العامة، هذا لا ينتقض ولا ينتهي، هذه البيعات الأخرى كلها تنتهي، يعني كلها مسألة معينة. تمام؟ أما البيعة الإمامة لا تنتهي، وهي التي لا ينقضي إلا بموت أحدهما أو بانتقاض شروط البيعة. يعني مثلا الرجل يعني كأن عندما تبايع رجل كخليفة أن يعني تنقض شروط البيعة فيه، أما حسيا يعني هكذا يعني بدنيا كيصاب بالقهر بالكذا بكذا أو دينيا يعني يطرأ عليه كفر وما شابه، فبهذه تنخلع البيعة. وأما قبل ذلك لا يجوز، يعني من أعطى صفقة يده لإمام ثم يعني نكث بيعته فيرفع له في يوم القيامة عن لواء الغدر. فلذلك الكلام ليس في بيعة الإمامة، لأن يعني بيعة الإمامة هذه بيعة بيعة كبرى، يعني لا يجوز لك أنك تتكلم عن أنك تنقضها لكان ما كان. والإمام يعني حتى لو بايع يعني رجل أو شخص أو أو أو فئة أو مجموعة، يعني لا تكون بيعته ملزمة، يعني هو أساسا إمام، يعني هو يرى ما يراه مصلحة، ولكن قد يستطيع أن يبايع غيره من إخوانه في الجماعات وفي الأماكن وفي القرى وفي الدول وفي الملوك الآخرين، أن يعني بيعة النصرة وبيعة الجهاد وبيعة إقامة الدين وبيعة السعي للخلافة وما شابه. وهذه البيعات ليست بيعة السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وعلى عدم منازعة الأمر أهله، هذه بيعة إمام. نعم. يقول السؤال الأول الأخ وحيد، هل إعلان دولة سواء في العراق أو الشام دون شورى من أهل الحل والعقد يعتبر خطوة صحيحة على طريق إقامة دولة الخلافة على منهج النبوة؟ بل هكذا هي جميع دول الخلافة. يعني يا أخوة شوفوا، أبو بكر الصديق لما بويع في السقيفة بين مجموعة من الناس ثم صار خليفة، من إلا من أهل الشورى ومن أهل الحل والعقد، وكان قبل هذا قبل موضوع الردة، يعني على فكرة الردة حصل بعد هذا، ولكن الذين بايعوا أبو بكر وأبو بكر بعد ذلك أصدر القرارات، هذا قبل أن يعرفوا ما حصل وما سيحصل في الدولة الإسلامية. وأبو بكر بويع بهذه الطريقة في سقيفة بني الساعدة. أين الدولة والشورى والأمة التي في هذه المسألة؟ تمام؟ لذلك هذه مسألة الشورى تكلمنا فيها في السابق، الناس لا يفهمون بطريقة سليمة. لا توجد شورى بمعنى إلزام، يعني تمام؟ وإنما العلماء قالوا بأن البيعة تعقد، تأمل هذا الكلام، البيعة تعقد بوجود 5 من أهل الشورى، وبعضهم قال بوجود 3، وبعضهم قالوا بوجود 2، وبعضهم قال بجمهور أهل الحل والعقد. وهذا الكلام يعني كما قالوا الموردي وقالوا غير يعني مردود يعني بأغلبية أهل الحل والعقد، لأن لا أبو بكر ولا غير يعني بايعها جميع أهل الحل والعقد، يعني ولا حتى يعني استشيروا في ذلك. يعني مثلا عمر بن الخطاب لما وضع الأمر في 6 يكون تبعا، يعني 5 منهم يكون تبعا للسادس، يعني جعل الشورى في 6 في 5، تمام؟ وين هذه الأمة العظيمة التي هم كذا؟ فلذلك الدولة الإسلامية هي أساسا هي الدولة الصحيحة. الآن لو أرادت أن تنتشر وتتوسع، تتوسع على هذا الأساس، مش تتوسع على أساس أنها تسأل هذه الفرق والجماعات ثم ما هي موضع هذه الفرق والجماعات. معلش يعني لأن الأخوة يعني الآن عندما تأتي وتقول يا أخي يعني الآن أنت ليش بقى تسأل هؤلاء الفصائل؟ من هي هذه الفصائل؟ يعني بعدك في الشام الآن قل لي من هي أعظم هذه الفصائل؟ هذه الفصائل شوف يا أخوة، أهل الشورى أو أهل التعيين أو أهل الاختيار لابد أن تتواجد فيهم 3 شروط، تمام؟ هؤلاء أقل ما فيهم أنهم ينقصهم يعني أحد هذه الشروط، أنهم لا يعرفون البيعة، لا يعرفون الإمام الذي يختار، تمام؟ يعني الآن أنت لو نظرت إلى هؤلاء الناس لحد الآن لا يعرفون تفصيل الشرع، يعني الحموي ولا الجولاني ولا اللوش ولا لا يعرفون تفصيل الشرع في شروط الإمامة، فكيف يكون هؤلاء من أهل الشورى؟ والجولاني طبعا هو أفضلهم، يعني وقد رأيتم يعني هو مجروح في عدالته أصلا بسبب ما فعله من نكث البيعة، فكيف يكون لهؤلاء شورى في هذا الموضوع؟ ثم تعال يعني معلش يعني خلينا نتكلم بصراحة أكثر لما نتكلم عن مسألة صحيحة ومسألة خاطئة سياسية. الآن هؤلاء الذين قاتلوا في سوريا، هل لحد الآن قدموا مشروع إمامة؟ هل قدموا لحد الآن مشروع للإمامة؟ قل معلش أنا قد أكون يعني مغير عن العالم ولا أرى نفسي ذلك، ولكن قدم لي واحد منهم هكذا يعني عمل مشروع للإمام. ولا هل اختيار الإمام ونصبه واجب فوري أم لا؟ بل هو من أوجب الواجبات، لأن الدين لا يحفظ إلا بالإمام. والصحابة شوفوا يا أخوة، الصحابة لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى عينوا إماما، لم يدفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عين إماما. لذلك عدم تعيين الإمام من أخطر الأمور، من أخطرها على الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا الدين لا يستقيم إلا بإمامة وجماعة، ولذلك بإمام وجماعة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة، تأملوا هذا الكلام يا أخوة، تأملوا هذا الكلام جيدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما يصير، قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. الآن وين هي جماعة المسلمين وإمامهم؟ وين هي؟ إنشاء الجماعة الإسلامية، الجماعة يعني الدولة، وإمام وتعيين إمام عليهم واجب على قسمين من الناس، على أهل الإمامة الذين يتتواجد فيهم شروط هذا الأمر، وعلى أهل الاختيار. إيش يعني أهل الاختيار؟ الذين يقومون بتنصيب هذا الإمام. الآن قولوا لي بربكم، هذه الجماعات آثمة بعدم الإتيان بهذه الفريضة أم لا؟ آثمة لا شك، آثمة. لماذا؟ لأنها ما تقوم بهذا الأمر، ما تقوم بهذا الأمر، ولا عندها مشروع، ولا عندها طرح، ولا عندها فكرة في هذا الموضوع. هل عندها شوكة ومناعة؟ عندها شوكة ومناعة، عندها تحكم الأرض وتحكم البلاد وتحكم مدن، وعندها كل هذا الكلام، وعندها قضاة ومحاكم وكل هذا الكلام. طب لماذا لا تقوم بهذا الأمر؟ هي نفس الشبهة السخيفة التي كانوا يرددوها في مسألة التمايز والمفاصلة في موضوع ليبيا وموضوع غير، يعني حتى سوريا أيام الجيش الحر. تمام؟ لذلك كل من يكون قادر على أن ينصب إماما ويكون جماعة المسلمين يجب عليه ذلك، طبعا لابد أن يكون من أما من أهل هذا ومن أهل هذا. فإذا تواجد ناس في مكان أو في زمان أو في كذا لم يقوموا بهذا الواجب، أثموا جميعا. يأثم من يكون من أهل هذين الصنفين حتى ينصب عليهم إماما. تمام؟ يقول الأخ، السؤال الثاني، هل دولة العراق الإسلامية، هل دولة العراق والشام الإسلامية عندما رفضت التحاكم إلى محاكم شرعية مستقلة عنها وترفضيها جائز شرعا؟ أولا الدولة لم ترفض التحاكم إلى محاكم شرعية، وإنما رفضت التحاكم إلى محاكم مستقلة، لأنه لا يوجد في كل شرع الإسلام حاجة اسمها محكمة مستقلة. المحكمة أساسا من الذي يكون قاضيها؟ من الذي يعني يكون رئيس محكمة؟ ما كيف يحكم بذلك؟ الذي يعينه هو الإمام، هؤلاء ليس لديهم إمام، رقم واحد. الأمر الثاني أن القوم، تأمل هذا الكلام، ما قالوا أن الدولة ترفض المحاكمة إلى محاكم مشتركة، بل قالت ترفض المحاكمة إلى المحاكم الشرعية، ترفض التحاكم إلى شرع الله. الأمر الثالث، إيش يعني محاكم مستقلة شرعية؟ يعني هكذا محاكم شرعية مستقلة، إيش يعني هذا الكلام؟ هل الآن في كل هذه البسيطة، في كل هذا الأرض يوجد حاجة اسمها محكمة مستقلة، محكمة فيها شروط المحكمة حتى لو تكون مستقلة؟ المحكمة يعني إلزام، من الذي يلزم؟ يعني معليش يا أخوة، من الذي سيلزم الدولة أو الجبهة بهذا الأمر؟ من؟ يعني أحب أننا يلا يا أخوة أنشأنا محكمة، أتى الشيخ أبو قتادة والشيخ أبو محمد المقدسي وكل هؤلاء الناس وعملوا محكمة إسلامية. تمام؟ ماذا سيفعلون؟ ماذا سيعني ما سيحكمون مثلا أن الدولة أخطأت وكذا؟ هل هذه محكمة؟ هذه ليست محكمة. لماذا؟ لأن ما عندها سلطة ولا شوكة ولا أي حاجة. لأن المحكمة هذه أساسا يا أخوة لا توجد يا أخوة، هذا كلام افتراضي، يعني كلام نظري، كلام موجود فقط في الهواء، مستحيل أن تطبق على وجه الأرض. لا تستطيع أن تفرض على جماعات ومجاميع مسلحة عندها آلاف بل عشرات الآلاف من المقاتلين وتنزلهم لهذه المحاكم بهذه الطريقة، وأنت قوة أساسا لا قيمة لك، صح؟ والأمر الثاني، هل الدولة رفضت ذلك مطلقا؟ لا، الدولة اشترطت شروط. قال أولا نحن نريد أن نعرف ما قولكم في حكام المنطقة. هذه مسألة مهمة، لأن الآن جل المشكاليات ماذا؟ جل الإشكاليات في مسألة الإمامة والحاكم والبيعة وكذا. إذا أنت لا تستطيع أن تعرف هل هذا الحاكم مرتد أم مسلم، كيف تستطيع أن كيف تستطيع أن تحكم في المسألة بفهم سليم؟ صح؟ لذلك الدولة قالت بينوا لنا، ثم بينوا لنا من يتعامل مع هذه الجهاد، إيش هو حكمه؟ يعني ناس يتعاملون مع الجهاد مرتدة، إيش هو حكمهم في الإسلام؟ تأمل الكلام. لذلك الدولة لم ترفض المحاكم بإطلاق، وإنما اشترط الشروط، ثم بعد ذلك قال نحن قضينا بالمحاكم المشتركة، تعالوا نحل الموضوع، نناقش، نأتي نقض عطى كذا. يقول لماذا تجاهلت الرد على المراسلات وهي أهم دليل، وفيها أن مجلس الشورى كان ينتظر أمر القاعدة لتعيين الأمير بعد مقتل أبي عمر؟ هذا كلام كله من كذب البغدادي، من كذب الظواهري. فهذا الكلام يعني لما تجاهله، وبينت أنه كذب وأنه يحتاج إلى دليل، وأن الرجل لم يستطع أن يقدم لا دليل ولا نص دليل إلا بما لا يستطيع أن إثباته، لأن كل الكلام الذي قاله هو يعني وثائق أبو تباب وكلام ناس ميتين. يعني كيف نعرف هذا الكلام أساسا الآن؟ كيف تستطيع أن تأتي بشهادة بشهادة عطية الله الليبي أو شهادة أسامة بن لادن؟ والظواهر هو خاص في هذه المسألة، كيف يؤخذ بكلامي مجردا؟ كيف أضف إلى هذا أنه كذب في هذه المسألة كما تبين بصريح العبارة أنه قال دولة، مقومات دولة، كيلومتر مربع، ثم يقول أن هذا ليست هناك مقومات دولة في الشام، يقول أن الدولة الإسلامية إمارة مستقلة كل حاجة وأن الجماعة، ثم يقول أن هذا الفرق. فكيف يؤخذ بهذا الكلام مع هذه التناقضات؟ هذا لا شك أنه مجروح، يعني هذه شهادة مجروحة، وأن الرجل كذب كذبا واضحا، وهذا لا ينطلي إلا على الجهلة من الناس، وعلى من ليس لديهم علم في تاريخ الدولة الإسلامية ومواقف القاعدة منها من البداية إلى الآن، وهذا لا ينطلي إلا على يعني عبيد الظواهر وعبيد القاعدة والجهلة، وعلى المتربصين بالجهاد والمتعين ومرضى القلوب. نعم. طيب، يقول الأخ من السؤال هنا، يقول تقبيل حذيفة، من يشبه تقبيل حذيفة لرأس كسرى لإطلاق الأسرى، أنه يجوز أن نقبل رأس مفتي الطاغوت لكي يطلق أسرانا؟ إذا والله استطعت أن تأخذ منه ما في مشكلة، روح قبل رأسه عشان يطلق أسراك وتنتهي المحنة لك ولهؤلاء، لأن تقبيل الرأس ليس من الكفر ولا من أي حاجة. لكن الذي يقبل رأس هؤلاء الناس هذا يعني هو أساس حذاء من الطواغيت، ولا يكفره ولا يعمل أي حاجة. لذلك هذا يعني قياس في قمة الفساد. يعني والله ماذا يعني هذا؟ مثلا تقبل رأس السيسي عشان يخرج المساجين من فيفعل ذلك ثم يتحرر هؤلاء الناس، لم يكونوا في سجنه الأكبر مثل ما يقول يعني المطيري بعبيد بلا أغلال؟ يعني لا، ما حدش يعمل يعني هذا الكلام. وكل هؤلاء الذين يقبلون يعني الرؤوس وأيدي وأرجل ويعني نعال وأحذية، هؤلاء طواغيتهم أساسا من يعني بل كثير من هؤلاء هم طواغيت بعيانهم. يعني مثلا يعني علي الجمعة أو القرضاوي أو الطيب، أو يعني من قبل الطنطاوي أو من قبل الشعراوي، أو حتى يعني عبد العزيز آل الشيخ أو من على شاكلته، هؤلاء تأتي وتقول والله يا أخي أنا هؤلاء يقبلون من هؤلاء هم الطواغيت بعياني، ماذا تقول أنت؟ هؤلاء يعني هو أساسا طاغوت، يقبل رأس طاغوت، يعني الموضوع مش هيك يعني. نعم. يقول طيب أخي، الدولة حين لا تنفي المراسلات في الكنف، هذا يقرأ له، هذا إلزام؟ لا، هذا إلزام يعني أهل البدع، أنه إذا سكت عن حاجة فيعني هذا الموافقة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سكت عن أبي سفيان يوم أتى أن يجدد الصلح، يعني ما كان يعني هذا موافقة له وتجديد الصلح ولا أي حاجة، السكوت لا تعني لا يعني شيئا إلا في حالات هكذا يعني نادرة جدا مثل حالات استئذان الفتاة البكري وما شابه. فذلك هذا يعني من الإلزامات الفاسدة التي أتى فيها يعني طارق عبد الحليم يعني بجهله وألزم الناس بكلام لا أصل شرعي له. قال ما أن الدولة لا تتوفى يعني أنه منهم، والدولة قالت يعني قبل ذلك بدل المرة يعني ألف يعني قالت أننا لسنا مسؤولين عن أي حاجة تصدر باسمنا إلا ما يصدر من بياناتنا الرسمية. فإذا الدولة ألزمت كل من يريد أن يحكم عليها من خلال مناهجها أنها تأتي وتأخذ بكلام الدولة من بياناتها الرسمية ومن أشرفتها ومن خطاب قادتها وخطاب قادتها وخطاب يعني علمائها ومشايخها وبياناتها الرسمية يعني. فلا أقل من ذلك. فأشاهد من الكلام أن هذا إلزام باطل يعني هذا إلزام باطل لا يصح ولا يعني لا يجوز. وماذا لو أقرت الدولة مستقبلا صحة المراسلات؟ إذا الدولة أقرت صحة المراسلات فهي مشاركة في الكذب. إذا قالت أنها كانت عندها بيعة تنظيمية بهذا المعنى، تأمل هذا الكلام، بيعة وأنها أسقطت دولتها وأنها كانت فرع للقاعدة بهذا المعنى تمام، وليست بيعة النصرة والكذا، إذا كانت تفعل أصدرت كلام من هذا القبيل فهي مشاركة في هذا الكذب القبيح يعني، هي والشيخ أسامة بن لادن وكل هؤلاء. ولا تأخذنا في الله لومة لائم أن نقول الكذب أنه كذب سواء صدرت من الدولة أو من الشيخ أيمن أو من كائن من كان. نعم طيب لا طيب يقول هل أبويك مسلمين؟ يعني بغض النظر إذا كانوا مسلمين أو كافرين فلست بأفضل من عمر بن الخطاب، وأبوه كان طاغوت من الطواغيت، كان يعذب يعني ابن عمه زيد بن الخطاب عمرو بن زيد عمرو بن نفيل عفوا. هذه الإلزامات هذه كلام باطل. الإنسان يلزم الناس بما في مناهجهم ولا يلزمه بسكوتهم، فالسكوت لا يعني شيء. فالآن الرجل قد يتهم يعني يوسف عليه السلام كل هذه السنوات وهو يعني متهم بالزنا لم يبين إلى أن خرج ورأى الفرصة المناسبة في ذلك تمام. فلذلك ليس بالضرورة أنك تبين كل كلام يعني يخرج عنك، فهذا كلام باطل يعني. المهم يعني هذا ما عندي. ومن يريد الجعجع الكثيرة أو يريد التبريرات الكثيرة هذا لو ذلك يعني لا شوف يا أخوة لا أحد يعني سيفتقر إلى الكلام يعني ما أسهل الكلام. الكلام يعني ليس عليه لا ضريبة ولا أي حاجة إلا مراقبة نفسية يعني. فأي واحد يريد أن يتكلم سيتكلم لن يفتقر الناس إلى إيجاد أعذار يعني تأمل يعني الكفار قالوا يعني أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب يعني. شوف الغباء في الفكر يعني شوف يعني جعلوا أوضح الواضحات أمر عجاب يعني تمام. فالشاهد أن الكلام يعني أن الأمر ليس يعني حكرا يعني الناس برروا لدخول البرلمانات، الناس برروا للشركة، بل الناس برروا للمتعة، الناس برروا وأوجدوا الأعذار لدين القراءة. القراءة تعرفون يا أخو يعني الرجل منهم كان يعني تصور الرجل إذا أراد أن يجد أعذار كان يقول يعني كان يعني القرامطة كانوا يقولون يعني ما أسخف الناس يعني أسخف العقول أن الرجل يربي بنت ثم يعني يصرف عليها ويكبرها ثم يجعل غيره يطأها، فهو أولى به من غيرها من غيره يعني من غيره. فتصور يعني الضحالة والتدني يعني والانحطاط، ولا تستطيع أن تصور هذا الأمر. ولكن الرجل عنده فلسفة وعنده يعني أدلة مبررات تمام. لا أحد سيفتقر أو سيعجز عن إيجاد كلام و تبريرات وأعذار ويقول لا هذا وكذا. ولكن الحق واضح وبين وجلي، وفي ناس يعني الله سبحانه وتعالى يوفقهم لفهم الحجة واتباعها، وفي ناس لا يوفقهم الله سبحانه وتعالى لفهم الحجة بالطريقة السليمة. لذلك يعني كما قلت أن المشركين يعني كانوا يقولون جعل الآلهة إلها واحدا، هذا لشيء عجاب. فهذا هو الحال مع أكثر الناس ومع أغلب الناس، والله سبحانه وتعالى يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله سبحانه وتعالى يقول وما أكثرهم للحق وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذا يعني صفة الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أتباع هذا النهج المحمدي، طريقة الصحابة وطريقة التابعين وتابعيهم، وأن لا نتعصب إلا للحق وللكتاب والسنة بفهم الصحابة. وإن كان في العمر بقية سنلتقي إن شاء الله مرة ثانية في الأسبوع القادم في الحلقة السادسة، وإن كان هناك من صواب من الله سبحانه وتعالى فضلا ومنة عليه، إن كان هناك من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه في حياتي وبعد مماتي، وأستغفر الله منه. والحق وحق أن يتبع. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.